السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، كنا في لقائنا السابق مع قول الله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاليوم هو يوم القيامة، وهذه الآيات الأخيرة في سورة المطففين، وأنها بشارة لأهل الإيمان المستضعفين في الأرض بأن الله غدا لقريب، وإنه لآت لا محالة، فأبشروا بوعد الله وبنصره. وكأن النفوس المؤمنة استبطأت نصر الله وقالت: متى نصر الله؟ ومتى ذلك اليوم رب؟ فتطالعنا سورة الانتقام بعلامات هذا اليوم، حتى إذا رآها المؤمنون فرحوا بوعد الله، إذا رآها الكفار والعياذ بالله فزعوا فزعا شديدا. فتطالعنا سورة الانتقام بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت يا أيها الإنسان ما ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر لله اللهم تولى أمرنا في الدنيا والآخرة. هذه سورة أنفأ أنزلها الله تعالى لتعالج قلوب المريضة. اعتقد أصحابها أن الله خلقهم عبثا وأنهم إليه لا يرجعون. الله تعالى يعالجهم بمثل هذه الآيات وبمثل هذه الذكريات القارعة: إذا السماء انفطرت، كما عرفنا قبل ذلك في قول الله تعالى: إذا السماء انفطرت، ما بال أحدنا وقد تصدع وتسقط سقط بيته، ماذا سيحدث له من الفضع والهول؟ ماذا بالناس إذا تسقط سقط الدنيا وتصدع بالبناء العظيم الذي يفتخر الله بقوته ويعتز الله ويتحدى بصلابته، ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا فهو حسير. ويقول سبحانه وتعالى: أنت أيها الإنسان أم هذه السماوات القوية أم عالية الرفيعة أنت أم هي؟ وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه السماء بقوتها وصلابتها تتفطر يوما ما يوم القيامة، اليوم الذي نسيه الناس ويظنون بأنفسهم الثقة، حيث انكسرت الجبال شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ففي ذلكم اليوم إخوة الإسلام تتشقق السماء وتنتصر وتكسر هذا البناء العظيم، ليس خروجا عن قدرة الله ولكن بإرادته وقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنفقهما من أحد من بعده. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحطت أو أطاعت أمر الله تعالى حين أمرها بالانفطار والانشقاق تتفطر وتنشق بأمر الله طاعة لأمره، وحق لها أن تطيح ولا يحق لوط أن يعصى خالقه. فلذلك أطاعت السماء وتطيع الأرض ويطيع غيرها. إذا السماء انفطرت كواكب انفطرت، ما بالك إذا رأيت مصباح الكهرباء في بيتك أو شقتك يطير يمينا أو شمالا، ماذا يكون حالك؟ ستفر من بيتك هاربا خوفا من إخوانك من الجن أو الأرواح الشريرة أو غير ذلك، وتسرع إلى الدجالين وغيرهم. ما بالك وهذه النجوم على كثرتها وعددها الذي لا يحصى ولا يعد إلا في علم الله تعالى، ما بالك وهي تتناثر قطع من الجحيم قطع من النار تتناثر وتتبعثر هنا وهناك ويرتطم بعضها بالآخر فيشتعل الكون نارا والعياذ بالله. وإذا الكواكب انتثرت أي تبعثرت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها على بعض. الله تعالى من إبداع خلقه مرج البحرين يلتقيان، البحر المالح والبحر لا يبغيان، لا يبغي الماء العذب على الملح ولا الماء المالح على العذب بقدرة القادر سبحانه وتعالى، ولا يرى بينهما سد ولا شيء إلا حاجز قدرة الخالق سبحانه وتعالى. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ولو كانت هذه المياه كلها مالحة ما استطعنا الحياة على ظهر هذه الأرض. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء الله لجعل هذا الماء كله أجاجا مالحا شديد الملوحة، وهذا ربما هو الذي سيحدث في علامات يوم القيامة حين تفجر البحار، أي يدخل بعضها على بعض ويختلط الماء المالح بالماء العذب فتستحيل الحياة على الأرض. وقيل فجرت البحار أي أصبحت بدون جسور فلا يبقى ماؤها ولا يجد الناس ماء ويذهب الماء حيث يشاء الله. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، كل هذا سيحدث أولا، السماء تتفطر والكواكب تنتثر والبحار تفجر، ويفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ممن شاء الله لهم الأمن فيؤمنهم الله تعالى جعلنا الله منهم، أما غيرهم فيفزعون ومن فزعهم يصعقون ويموتون ثم ينفخ في الصور نفخة أخرى فيبعثر من في القبور. وإذا القبور بعثرت أي أخرجت ما في بطنها كما قال الله تعالى عن الأرض وألقت ما فيها وتخلت. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي خرج أخرج الله من فيها من الأموات ويخرجهم أحياء فإذا هم قيام ينظرون. عندها وحينما يخرج الإنسان من قبره يرى الحقيقة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. اليوم ربما تجد بعض الناس يقولون إننا خلقنا هكذا بدون خالق، هذا الكون موجود بالصدفة ونحن موجودون بالصدفة، نأكل ونشرب ونستمتع ونموت. فما حكى الله حالهم فقال وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال قائل لصاحبه أئنك لمن المصدقين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل علينا دين وحساب بعد ذلك؟ لا تصدق هذا الكلام. في الناس من مثل هذا المثل، وفي الناس من يتخلق بهذا الخلق الذميم. ولكن يومها يوم أن تتفطر السماوات، ويوم أن تتناثر الكواكب، ويوم أن تتفجر البحار، ويوم أن تبعثر القبور، لا تجد مكذبا. كل الناس يصدقون بهذه الواقعة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ففي ذلكم اليوم لا يكذب أحد، وكل يشعر أنها الحقيقة. فلذلك يتمنى الكافر أن يكون ترابا وتسوى به الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أو يتمنى الكافر الجاهل الخاسر النادم أن يرجع إلى الدنيا ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي أصلح ما قد كان من إفساد. ولكن يجاب عليه بكلمة لم ترجع، لأنها كلمة، مجرد كلمة باللسان ليس لها واقع في هذا القلب الآثم المختوم عليه. صلوا على رسول الله. فهذه الآيات هي بعض آيات يوم القيامة، الآيات الكبرى التي تحدث قبل قيام الساعة. وحينما يبعثر من في القبور ويخرجون إلى أرض الحساب، عندها يعرف كل إنسان منا أوله وآخره وبدايته وخاتمته. فالواحد منا على الدنيا يظن أنه أصلح الناس، حتى وإن لم يسجد لله سجدة، وإن لم يركع لله ركعة، وإن لم يعرف جهة القبلة، يظن أنه أصلح الناس. وإذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. ولكن يوم القيامة لا تخفى عليه خافية من أمره، علمت نفس ما قدمت وأخرت، كما قيل في كما جاءت في آية سابقة علمت نفس ما أخبرت، أو تأتي في آية قادمة إن شاء الله في سورة التكوير علمت نفس ما أخبرت. كل أعمالك تجدها أمامك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمفلح الفائز من أصحاب اليمين يقولها كتابية، تعالوا اطلعوا على فرحتي ونجاحي، تعالوا اطلعوا في كتابي المضيء بالأعمال الصالحة. أما أهل الإجرام والعياذ بالله فإنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم وهم مشفقون خائفون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا كانت هذه هي الحقيقة أخي الإسلام، إذا كانت هذه الحقيقة التي لا شك فيها أيها الإنسان، فما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وأرى في نداء الله للآدمي بهذا النداء وبهذا الاسم الإنسان، قالوا سمي إنسانا لأنه يأنس، ليس كالوحوش، وإنما طبع الإنسان أصلا أنه يألف ويؤلف، كما قالوا الإنسان اجتماعي بطبعه، خلقه الله اجتماعيا يحب الاجتماع، لا يستطيع أن يعيش وحده منفردا. يا أيها الناس، إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإنسان بطبعه يأنس ويؤنس به، لابد أن يكون في مجتمع. فكأن الله تعالى يستنكر على عبده أن يفر منه وألا يأنس بالله وألا يألف الله. أنت إنسان خلقك الله تأنس ويؤنس بك، تألف ويؤلف بك، ولماذا لا تألف الله عز وجل؟ لماذا تفر من بيوت الله ومن دين الله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك، أي ما الذي غرك وجعلك تغتر لربك الكريم؟ أي كرم لله علينا؟ كرمه واسع، كرمه مديد، لا يحصى ولا يعد، لا نهاية له. الذي خلقك، قدر خلقك، وهذه الكلمة تؤلف فيها كتب وتنشأ فيها محاضرات، خلقة الإنسان، أطواره، والأحوال التي مر بها. انظر إلى ولدك في بطن أمه من حين أن تقول إني حامل، وتفرح الأم وتبتش بالفرحة، كذلك زوجها. ثم يمر الولد ويكبر الرحم، ثم البطن كذلك، وتفرح الأم وتزداد الفرحة شيئا فشيئا، وهي لا تدري ما يحدث بأحشائها وداخلها، لا تدري من الذي ببطنها، أذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، مرزوق أم محروم، في الجنة أم في النار، ما اسمه، ما شكله، ما رسمه، كيف يكبر، كيف ينمو، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كيف يقوم ويقعد، الله أعلم. خلقك الله أجملها في كلمة، ولكن معناها واسع وكبير. الذي خلقك، وكما قلنا سابقا، الله تعالى لا يخلق أي خلق، المهم بس يكتب يصنع كتابة، لا، ليس هذا هو القصد، وإنما يخلق خلقة سوية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وهنا أيضا الذي خلقك فسواك، ذلك رب العالمين الذي بارك رب العالمين. نعم، وضع خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا هو الخلق، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. لما تجد آيات الخلق في القرآن تجدها متبعة أو مطبوعة للتسوية، الله دائما يخلق خلقة سوية، خلق فسواك، سواك أعظم تسوية، وخلقتك لا تحتاج زيادة ولا تفتقر إلى نقص أو حذف، إنما هي خلقة كاملة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ليس في تقويم حسن، ولكن في أحسن تقويم الذي لا تقويم بعده، وبالتالي لا يحتاج إلى تعديل ولا تطوير، وإنما خلقه الله بهذه السوية وبهذا الخلق المستوي الذي لا يحتاج إلى تعديل بعد ذلك. خلقك فسواك، ماذا لو خلقنا الله نمشي على أربع؟ والناس كلها تمشي على رجلين فقط، وبعض الناس خلقهم الله يمشون على أربع. كيف تكون حالتهم النفسية وهم يمشون على أربع كالحيوانات وجميع الناس يمشون على رجلين؟ ماذا لو خلق الله لبعضنا عينين في ظهره، في ظهر رأسه، شوف من وراء خلف رأسه، وجعل عيناه خلف ظهره، ما شعوره بين الناس؟ ماذا لو جعل الله لأحدنا يدا واحدة أو بدون يدين، أيكون مستريحا؟ تذكروا نعمة الخلق ونعمة التصفية، والكلام فيها يطول، ولكن في هذه السورة يذكرنا الله بها تذكرة عابرة. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء رتبك. هي فعدلك أي فعدلك عن طريق إلى طريق، وفي قراءة فعدلك هي أيضا من التسوية والتعديل في الخلقة، فهو كملك بحيث لا تحتاج إلى تعديل بعد تعديل الله تعالى فيك. في أي صورة ما شاء رتبك، هذه الصورة إنها أعظم صورة. الله تعالى لا يسأل، وإنما هذا أسلوب تعجيب، يقول لك تعجب من هذه الصورة البديعة التي خلقك الله فيها. حتى إذا ذهب أحدنا لخطبة امرأة، الشرع نصحه أن ينظر إلى وجهها ليرى فيها جمال الخلقة، ليرى فيها جمال الخلقة الذي يدعوه إلى نكاحها. في أي صورة؟ وهم بقى لما يتزوجها وربنا يقسمها له ويفرح بزوجته يقول والله إنك أحسن من القمر، هي أحسن من القمر عنه، والإرث عن أم غزال، سبحان الله. ففي أي صورة ما شاء رتبك، صورة جميلة بديعة لا تغيير فيها ولا تعديل. في أي صورة ما شاء رتبك، هذا هو إنعام الله الكريم علينا، فلماذا الغفلة عنه؟ ولماذا الاغترار به؟ وأي شيء يغرنا بالله تعالى وقد حذرنا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قيل إن الإنسان يغتر بربه عز وجل من كثرة حلمه ومغفرته وسعة فضله ورحمته، فيغتر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه نادى على غلام له عدة مرات فلم يجبه الغلام، فقال له فنظره فوجده عند الباب، فقال له: لما لم تجب؟ قال: طمعت في عفوك ورحمتك، كان عارفك أنت رجل مسامح ولن تؤذيني، فلذلك اعتمدت على سماحتك فلم أرد عليك. فقد يغتر الإنسان في ربه سبحانه وتعالى أو بربه بسبب رحمة الله. ولذلك البعض يقول لك: يا عم ربك غفور رحيم، ويعمل اللي هو عاوز. ربنا كريم، أيوة كريم وغفور رحيم، ولكن هو الذي قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأعظم درجات الإيمان أن يجمع الإنسان في قلبه الخوف والرجاء، تطمع في رحمة الله إلى درجة أنك لا تخاف أي ذنب عملته، وتظن وتعتقد أن الله سيغفر لك ذنوبك ولو كانت ملء الأرض أو أكثر من ذلك. هذا هو الرجاء في الله. وعليك أيضا في المقابل ومعها أن تخاف الله تعالى خوفا لا ينفعك معه عملك الصالح كله. هذا هو الخوف والرجاء. لا تخف من الله تعالى خوفا فقط فتكون من القانطين. الله تعالى نادى على القانطين فقال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا ترجو في الله رجاء الكاسلين المتنطعين المتواكلين على الله، ينام في بيته لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف الله عز وجل، ومع ذلك يظن في الله أنه سيغفر له ويتمنى على الله الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هؤلاء ويقول: وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. بعض الناس يتواكل ولا يعمل شيئا صالحا ويقول نحن نحسن الظن بالله، ربنا غفور رحيم، ربك رب قلوب وربنا كريم وهتفرج. ولكن النبي عليه السلام يقول لهم ايه؟ لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو كانوا يحسنون الظن بالله لأحسنوا العمل. ونبينا صلوات الله وتسليماته عليه هو أحسن الناس ظنا بالله تبارك وتعالى، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلحسن ظنه بالله حسن عمله، فكان مع ذلك يقوم في الصلاة حتى تتورم قدماه الشريفان، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم ويواصل الصوم، لا يكتفي بصيام رمضان ولا بالاثنين والخميس ولا بثلاثة أيام البيض من كل شهر عربي، بل كان يواصل اليوم بعد اليوم بعد اليوم دون إفطار، والصحابة يقلدونه أو يتبعونه في ذلك، فينهاهم ويقول لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، عليه الصلاة والسلام. إخوة الإسلام عباد الله، لا تتواكلوا على الله، لا بد من رجعة ولا بد من نظرة في هذه السماء يوم أن تتفطر، ماذا يكون حالنا؟ هذه الكواكب التي نراها ونستضيء بها ونهتدي بها وننتفع بها، ماذا يكون حالنا حين تتناثر وتتبعثر؟ ماذا يكون حالنا يوم أن تفجر البحار ويختلط الماء ولا نجد ماء يصلحنا أو يقيت حياتنا؟ ماذا يكون حالنا وموقفنا حين تبعثر القبور ونخرج منها ونقف بين يدي الله عز وجل؟ نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله العفو والسلامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا دخلات القبور، اللهم هون علينا بعثرة يوم النشور، اللهم أوقفنا بين يديك يا رب العالمين يوم القيامة موقفا حسنا كريما. اللهم أصلح أحوالنا ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وزدنا علما يا رب العالمين. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء قادم مع تتمة السورة إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، نعاود الحديث بعون الله تعالى عن سورة الانفطار، والتي استمعنا إليها في قراءة صلاة العشاء، وذلك بعد أن بدأنا الحديث معها في مرة سابقة، حيث طالعتنا هذه السورة المباركة بمشهد مهول عظيم من مشاهد يوم القيامة أمننا الله في ذلكم اليوم، حين تنفطر السماء وتتناثر الكواكب وتفجر البحار وتبعثر القبور وتلقي الأرض ما فيها وتتخلى، وكل ذلك بإذن الملك الواحد سبحانه وتعالى. ساعتها يعلم كل إنسان بما قدم من الخير وبما أخر عن فعل الخير إلى فعل الشر، يعلم كل صغيرة وكبيرة فعلها في الدنيا ونسيها أو تناساها، يذكرها في ذلك اليوم حين يلقى إليه كتابه ويؤمر من قبل المولى تبارك وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعرض الله تعالى في بداية هذه السورة هذا المشهد المهول، ثم يخاطب هذا الإنسان الضعيف المسكين الذي ينسى فيتكبر وينسى فيطغى، يذكره ربه فيقول: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غره جهله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا كما في قول الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، أي الإنسان كان ظلوما جهولا، فبجهله اغتر بالله سبحانه وتعالى وتمنى على الله الأماني. فكما ذكرنا في المرة السابقة، جبهة عريضة وعدد كثير من الخلق لا يركعون لله ركعة، ولا يسجدون لله سجدة، ولا يعرفون حق الله عليهم، ثم يدعون كذبا وافتراء أنهم على خير، وأنهم يحسنون صنعا، وأنهم قريبون من الله عز وجل، وأنهم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يدعون أنهم يحسنون الظن بالله، وأفعالهم تكذب هذا الظن تماما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فلا بد إخوة الإسلام عباد الله أن نفهم كلام الله تعالى. فالله تعالى يذكرنا وينادينا بأجل الأسماء التي تميزنا عن غيرنا مما خلق الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان. الواحد منا لو قيل له يا بني آدم ربما يغضب منها ويظنها سبة، ولكن يا إنسان لا يشتم أحدنا بهذا الاسم، وإنما يكرم بها. قل: أنا إنسان، كيف تقول لي كذا وكذا؟ أنا إنسان مكرم، كيف تقول لي افعل كذا وافعل كذا؟ فكلمة إنسان في عرف بني آدم كلمة تكريم. فالله الكريم يناديك بأكرم الأسماء التي تحبها: يا أيها الإنسان، لأنه يعاتب خلقه الذين يحبهم والذين كرمهم والذين يحب لهم النجاة والسلامة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وكرم الله ما يحصى ولا يعد. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وتفكر في هذا فقط وفي غيره أكثر، تفكر ما شئت ستتجلى عظمة الله أمامك، وسترى كرم الله آياته واضحة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ما أبدع الله في أنفسكم من آيات ونعم. تفكر في نعمة البصر، في نعمة السمع، في نعمة الشم، في نعمة اللمس، في نعمة الذوق، في أي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك. وقد قال العلماء مما قال في عظمة الله في خلقة الإنسان: هذه اليد الإنسانية التي صنعتها عبد الرحمن سبحانه وتعالى لا توجد معدة محدثة أو مستحدثة مثيلة لها، لا توجد معدة مستحدثة مثيلة لها أبدا في عظمتها ودقتها. وهي تشتمل على 28 عظما، 28 مفصل فيها، في هذه اليد الواحدة. سبحان الله العظيم، وما فيها من عظات وعبر، وما فيها من هذه الأطراف التي تسمى بالأنامل، وهي آلة البصمة. هذه الآلة وهذا الجزء الخطير الذي لا يتشابه فيه اثنان على كثرة الخلق وسعة أرضهم، لا يتشابه فيها اثنان. ولذلك الله تعالى يتحدى الذين يكفرون بالبعث يوم القيامة فيقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا الجزء الدقيق قادرون نحن، أي الله سبحانه وتعالى، على أن نسوي هذا البنان، هذا الجزء الصغير الدقيق المحير، قادرون على إعادته وتسويته مرة أخرى. فإذا استطاع الله أن يعيد هذا الجزء المعجز الدقيق، فإعادته للجزء الكبير غير المعجز أولى وأحرى. هذه قدرة الله تعالى وإكرامه وإنعامه عليك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. مرض الخلق الذي أوقعهم في هذا إنما هو مرض الخلق الذي أوقعهم في الغرور بالله سبحانه وتعالى، إنما هو التكذيب بيوم الدين. هذا المرض الخبيث نعوذ بالله منه إذا أصاب القلب صرفه عن كل خير. سبق بنا أو مر بنا منذ قليل في سورة المطففين، والله تعالى يعالج النفوس المريضة بالطمع وتطفيف الكيل والميزان، عرفنا أن سببه تكذيب يوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل رام على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتكذيب بيوم الدين الذين لا يظنون أن هناك حسابا وأن هناك عقابا وأن هناك جنة ونارا وأنه موت أبدي سيموت الخلق ولن يبعثوا بعد ذلك. من قال هذا القول؟ حاضر. من قال هذا القول إخوة الإسلام فإنما هو مريض في قلبه، مريض بمرض خبيث في قلبه، صلى الله عليه وسلم، مريض بمرض خبيث في قلبه وهو التكذيب بيوم الدين، يدفعه إلى التطفيف في المكيال ويدفعه إلى الغرور بالله تبارك وتعالى ونسيان نعمة الله عليه. هذا المرض الله تعالى يشخصه في بعض الخلق، كلا بل تكذبون بيوم الدين ولن نغفل عنكم بل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. جعل الله علينا حفظة من الملائكة الأطهار الأبرار يكتبون علينا أعمالنا صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، وهم ملائكة الكرام. والله تعالى يصفهم بهذه الصفة لمعنى جليل ننتبه إليه. الإنسان منا إذا كان في وسط قوم كرام أعزة عليه بين قوم لهم شأنهم، هل يقبل على نفسه أن يخطئ خطأ في حضرتهم؟ إذا كان في وسط أصحابه الناس المكرمين أهل الشأن والملأ من قومه، هل يقبل على نفسه أن يطلع على عيبه؟ لا يقبل. فلذلك الله تعالى ينبهنا إلى أننا في صحبة قوم كرام دائما، عليك حفظة كرام، ولا ينبغي للإنسان العاقل أن يظهر بمظهر غير طيب في حضرة الكرام. فتذكر هذه الصحبة الكريمة دائما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وانظر إلى دقة الله في كلامه، قال يعلمون ما تفعلون وما قال ينظرون أو يرون ما تفعلون. فإن علمهم لا تحده رؤية، لو كان بينك وبينه جدار، لو كان بينك وبينه ستار يراك ويعلم ما تفعله. الله تعالى أعطاه حاسة العلم أقوى من حاسة البصر، فهو لا تخفى عليه أبدا بقدرة الله تعالى وحوله. وورد في الحديث الصحيح أن الملائكة الحفظة استحياء من ابن آدم يتركونه في ثلاث أوقات، في ثلاثة أوقات، في وقت الجماع ووقت الخلاء أي قضاء الحاجة في الحمام ووقت الاغتسال. هذه الثلاثة أوقات الملائكة الحفظة لا يصحبون الإنسان فيها، ولكن هل تخفى عليهم يا ابن آدم حينما يتركونك في هذه الأوقات؟ كلا، لأنهم لا يتوقف حسابهم على الرؤية، وإنما يتوقف حسابهم على العلم، يعلمون ما تفعلون حتى ولو لم يروك. فالله تعالى أعطاهم هذه الحاسة الشديدة، يعلمون ما تفعلون. نتيجة هذا العلم ونتيجة هذه الكتابة يوم القيامة، في هذا اليوم الذي يكذب به الناس والذي نسيه الناس، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كما علمنا قبل ذلك أيضا إن الأبرار لفي نعيم، وعرفنا شيئا من هذا النعيم، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهذا شيء من شيء وأشياء كثيرة ذكرها الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. إن الأبرار لفي نعيم، ولكن يكفيك كما عرفت سابقا أن تفهم من هذه الآية أن الأبرار أي أهل فعل البر أهل الصالحات هؤلاء في نعيم، النعيم فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، كل يعيشون داخل النعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وعلى الطرف الآخر وإن الفجار لفي جحيم، أيضا النار من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، لهم من جهنم مهاد أي فراش ومن فوقهم غواش والعياذ بالله تعالى. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يصلونها أي يذوقون حرها ويحرقون بلهيبها والعياذ بالله يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. يتمنوا يوم القيامة أهل النار في هذه الساعة يتمنوا أو يتمنون لحظة غياب عن النار، فيقولون ربنا أخرجنا منها إلى الدنيا مرة أخرى، فإن عدنا أي إلى السيئات فإن عدنا فإنا ظالمون. هل يجابوا؟ يجابوا بكلا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيرجع بعضهم إلى بعض، المستضعفون الذين كانوا يسيرون خلف الناس لسرع الناس سر علينا ودحنا مع الناس، وإن أحسن الناس أحسننا وإن أساء أسأنا، دفوا الشيخ فلان بيعمل كذا والوزير فلان بيعمل كذا ونتبع غيرنا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلجأ بعضهم إلى بعض. هل أنتم مغنون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب؟ يا رأيكم تستطيعون أن تغنوا عنا نصيبا من العذاب الآن في النار؟ يقولون سواء علينا، سواء علينا، إحنا وأنتم سواء في النار والعياذ بالله تعالى. صبر أصبرنا أنزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، نحن وأنتم سواء في هذه النار. فيلجؤون إلى من؟ إلى خزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الملائكة الخزنة ترد عليهم باستهزاء وسخرية، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، يعني فعلا جاءوا بالبينات. قالوا فدعوا، ما لم جاءتكم الرسل بالبينات ادعوا الله أنتم عسى أن يتقبل منه، ادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لم يستجر منهم فلا يجدون ملجأ. فيلجؤون إلى مالك فيقول يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يا مالك قل لربنا يهلكنا ويميتنا حتى لا نشعر بعذاب النار. لا وجدوا رجعة من النار وخروجا منها إلى الدنيا مرة أخرى، ولا وجدوا نصرة من الذين اتبعوهم في الدنيا وساروا خلفهم وصفقوا لهم وسمعوا الميكروفونات وهي تنادي في الناس بصوت مزعج للانتخابات وغيرها، وما أنفوا من هذا الصوت ولكن يأنفون من صوت القرآن ومن صوت الحق سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مرض نسأل الله الشفاء منه لنا ولإخواننا. صوت الحق يزعج القلوب، أما صوت الباطل ما شاء الله نصفق له. وأي وماذا ينفعونا بيوم القيامة؟ بأي شيء ينفعونا؟ وماذا يغنون عنا من عذاب الله أو من الحساب؟ لا شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فيلجؤون إلى أصحابهم فلا يجدون عندهم ملجأ، فيلجؤون إلى خزنة النار ادعوا لنا لئن أنتم. فيلجؤون إلى مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فماذا يفعلون؟ لا يجدون شيئا، لا يجدون شيئا، فيكلمون الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيبقون في النار خلودا إلى ما شاء الله عز وجل. صلى على رسول الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ هذا هو موضوع السورة إخوة الإسلام. موضوع السورة يركز على يوم القيامة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فجعلك تنسى يوم الحساب، فجعلك تنسى أن الله شديد العقاب، فجعلك تنسى أن الله يحاسبك على الصغيرة والكبيرة، فجعلك تنسى أن عليك حفظة يكتبون عليك كل كلمة تخرج من لسانك، تسكت قول الحق لقول الباطل، تسمع الباطل والغناء واللهوى عاليا مدويا ولا تغضب، أما تسمع كلام الحق فتغضب. احذر على نفسك وأمسك عليك لسانك من كلمة قد تودي بك في النار والعياذ بالله، مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فترفعه إلى أعلى الدرجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة لا تلقي لها بالا تخرج من لسانك عفوا بدون وعي. احذر على نفسك، احذر على نفسك، واعلم أن كل كلمة مكتوبة عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكلمة التي تتداول بين الناس: يا عم ده هتعدي، ربك غفور رحيم، العملية ايه، رحمتي سبقت. لا، اسمع قول الله تعالى: يصور حال المجرمين يوم القيامة، ووضع الكتاب، أي وضع كل كتاب مع صاحبه وفي عنقه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين، ويقولون يا ويلتنا، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قالوا: الصغيرة هي الضحكة، الضحكة تكتب عليك، سبحان ربي العظيم، اللهم نسألك السلامة، الضحكة تكتب علينا، فما بالك بالصد عن سبيل الله، فما بالك بكتم صوت الحق. هذا أمر يغضبني كثيرا إخوة الإسلام، هذه للمرة الثالثة في هذا المسجد، ومرات معدودات في مسجد آخر يشكون من صوت الميكروفون في الدرس، وهو لنصف ساعة أسبوعية، سبحان الله. أهذا يزعجنا؟ أهذا يزعجنا ومع ذلك أئمة المساجد يرضخون لهم؟ لا، الحق له سلطان، نحن لا نزعج الناس، إنما نهدي إلى سبيل الله المستقيم، نحن نتمنى للناس أن نكون نحن وهم في الجنة إن شاء الله. إنما هذه الكلمات أقولها وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم وحسنات من استمع إليها ولو خارج المسجد. هذا قول لا يسكت أبدا، قول لا تغلق دونه الأسماع، ينبغي أن نستمع إلى قول الله أين كان ومتى كان، ولا ينبغي أن نرضخ لمن أراد أن يسكت قول الحق. التعصب في هذا ليس مذموما، ولكن كم سمعنا في الدورات والأولمبيات والانتخابات، كل هذا، حتى البائعين في الشوارع، كل من يبيع سلعة رخيصة أو غالية ينادي عليها بالميكروفون، ولا يرده أحد، ولا يقف في وجهه أحد، ويزعج النائمين والمذاكرين وغير ذلك، ومع ذلك لا يتكلم أحد. حتى إذا صدع قول الله في الميكروفون لمرة في الأسبوع يقف الناس في وجهه، المسلمون بالذات، لا حول ولا قوة إلا بالله، من ينصر دين الله إذا كنا نحن نسكت صوته؟ علينا أن نتعظ، علينا أن ننجو من الغرور بالله سبحانه وتعالى. كل كلمة، كل حركة، كل سكنة مكتوبة علينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ففي أي الفريقين تحب أن تكون أخ الإسلام؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أي مكان تحبه فاذهب إليه، لن يردك الله سبحانه وتعالى، فهو الغني عن العالمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لو أنكم شكرتم الله تعالى وآمنتم به واتبعتم سبيله، ماذا يستفيد الله بعذابكم؟ لا شيء. لو أن الناس كلهم آمنوا لا ينتفع الله بشيء، ولو أن الناس كلهم كفروا ما ضر الله شيء، ولكن من آمن فإنما يؤمن لنفسه، كما قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. صلوا على رسول الله. يوم القيامة، يوم القيامة نسي إخوة الإسلام، وها هي السورة تذكرنا بالغرور الذي وقعنا فيه. الدنيا انكببنا عليها وتكالبنا عليها وتنافسنا فيها والعياذ بالله. ومنا من هلك بسبب الدنيا كثير، من مات بسبب الميراث، من مات جريا على المال، من مات جريا على المخدرات ليكون مليونيرا وليعمل رحلة المليون وغير ذلك. كل هذا حصل في هذه العصور وفي هذه الآونة، وهو موت في سبيل الدنيا نعوذ بالله منه. احذر واذكر أن هناك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ماذا تعرف عنه يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأمة؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ هذا السؤال يقول عنه المفسرون كما أنه مكرر كثيرا في القرآن، يقولون عنه سؤال تجهيل، معناه أي أنكم لا تعلمون شيئا عن يوم الدين. كل ما سمعناه فعلا عن يوم الدين ما هو إلا أوصاف وكلام نظري، أما الواقع فنسأل الله السلامة فيه. أما الواقع فهو عند الله، إنما هو غيب. وجمال المؤمنين، جمال المؤمنين وعزتهم أن يؤمنوا بالغيب. لذلك قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أجمل صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. فلا بد أن تؤمن بيوم القيامة حتى لو لم تر منه مشهدا واحدا في الدنيا، حتى لو لم تعلم منه إلا علما نظريا. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تذكر هذا الموقف، تذكر هذه الحال، تذكر هذا الشعور حين ترى ولدك لا يسأل عنك، أمك لا تتعرف عليك، أبوك لا يصغي إليك، جميع من حولك الأخلاء الذين كانوا يسكنون قلبك في الدنيا وتسكن قلوبهم أعداؤك يوم القيامة نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة. موقف شديد، ذلك يوم على الكافرين غير يسير، فعلا يوم عسير على الكافرين غير يسير. على المؤمن أن يطلب السلامة فيه ويسأل العافية فيه. يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بل أكثر من ذلك لا يعرض عنك فحسب، بل المجرم منهم يتمنى أن يدفعك في النار ثمنا لنجاته. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى المجرم أن يدفع ولده وصاحبته أي زوجته وأباه وأمه وأخاه وفصيلته أي عائلته التي آوته في الدنيا ومن في الأرض جميعا، يتمنى لو يدفعهم ثمنا لنجاته يوم القيامة وينجو. ولكن كلا، هناك ميزان عادل، هناك لا محاباة ولا وسائط، وإنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. هذا مشهد وهذه تذكرة تذكرنا هذه السورة بها لنتذكر يوم القيامة. فإذا ما تذكرنا يوم القيامة وكان على ذهننا دائما صلح حالنا. لما علم المحاسب في الشركة أنه يراجع عليه وأنه يحاسب على محاسبته ويحاسب على كشوفه التي يكتبها ويرصدها، دقق في الحساب وانتبه للكتابة وكتب بحذر وحاسب مرة وثانية وثالثة. لما علم الطالب أنه سيمتحن ويترتب على ذلك أخذ شهادة بنجاح أو رسوب، ذاكر واجتهد وسهر الليالي، ومن خاب خسر ولم ينجح. هكذا لو استشعرنا الحساب يوم القيامة لحاسبنا على أعمالنا، وحاسبنا أنفسنا قبل أن نحاسب، ووزننا أعمالنا علينا قبل أن توزن علينا يوم القيامة، وبذلك تصلح الدنيا. فلذلك يذكرنا الله يوم القيامة. فهل نذكره وهل نتذكره؟ هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه وأن نستفيده من هذه السورة. ومعذرة إن كنت قد احتدت واشتد قولي في هذا الشأن، ولكن هذا أمر أغضبني، هذه ليست المرة الأولى ولكن مرات معدودة، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، ويعلم الله ما في القصد وما في النية. ولكن أتمنى لنفسي أولا ولإخواني جميعا أن نكون جميعا على خير. وربما تخرج مني كلمة لم أستفد أنا منها، ربما أكون قرأتها في كتاب أو سمعتها من شيخ لي ولم أستفد منها إلا أني حفظتها، ثم تلقى من لساني عفوا ودون قصد فينتفع بها غيري في المسجد أو خارج المسجد فيكون النفع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما آتيكم في صورة أنني أنا المعلم وأنني المدرس وأنني الشارح والمفسر، ولكن فيكم من يفهم أكثر مني، وفيكم من يرزقه الله فهما لم يرزقني الله به. فلذلك لا تمنعوا صوت الخير عن الناس، أحذركم لا تهديدا مني ولكن لله انتقام، إن بطش ربك لشديد. لن يسكت أحد صوت الله إلا ويقسمه الله عز وجل. احذروا على أنفسكم من الله، لا تكتموا صوت الحق أبدا ولا تسكتوا صوت القرآن، ولكن أسمعوه إلى كل من استطاعوا وافتحوه في كل مكان، فنحن لا نقول إلا الخير ولا نقول إلا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلين مولانا تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والمعاداة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة فيه متحابين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، واجعلنا إخوة فيك متحابين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم ذكرنا في الدنيا قبل أن نموت، وانفعنا بالتذكرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين، واجعلنا في الأبرار بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في الأبرار في النعيم يا رب العالمين، ولا تجعلنا مع الفجار في الجحيم. اللهم تول أمرنا في الدنيا والآخرة، يا من لك الأمر في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه.